طيب، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وما زلنا عم نتكلم بالسهل البسيط في الصلاة بعدما انتهينا من السهل البسيط في الطهارة، وكنا عم نحكي آخر مرة عن شروط صحة الصلاة. في فرق بين الشرط والركن. الشرط يكون خارج العمل ولا يصح العمل إلا به، أما الركن يكون داخل العمل ولا يصح العمل إلا به. شرط من شروط الصلاة مثلا استقبال القبلة، أما ركن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. استقبال القبلة هذا يقال له شرط من شروط صحة الصلاة. مثلا ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، أما مثلا السجود فهو ركن من أركان الصلاة. فإذا شو الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط يكون خارج العمل ولا يصح العمل إلا به، أما الركن يكون داخل العمل ولا يصح العمل إلا به. فاليوم عم نحكي عن شروط الصلاة بالإضافة للأشياء اللي حكيناها من قبل، ألا وهي أنه بده يكون طاهر عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، يعني منه جنب منه حائض منها نفساء، ويكون على وضوء، وقلنا طهارة في البدن والثوب والمكان والمحمول له، وقلنا الأسبوع الماضي استقبال القبلة ولا القبلة؟ القبلة. وفي ناس بغلطوا بين القبلة والقبلة. القبلة هي البوسة، أما القبلة فهي اتجاه الصلاة ألا وهي الكعبة المكرمة المشرفة. فإذا من شروط صحة الصلاة اللي ذكرناها المرة الماضية استقبال القبلة، وقلنا أنه قبلة أهل أمريكا الشمالية إلى وين؟ إلى الجنوب الشرقي، وقبلة جنوب أفريقيا إلى الشمال، وقبلة أستراليا إلى الشمال الغربي، ويلي فوق الكعبة بيصلي للجنوب، ونحن بأمريكا الشمالية فلا بد أن تكون القبلة إلى الجنوب الشرقي. فإذا إذا إنسان ما بيعرف وين القبلة فصلى إلى هذه الناحية أو إلى هذه الناحية أو إلى هذه الناحية، وبالصدفة قبلة الصلاة كانت من هون، ولكن هو منه عارفين أنه قبلة الصلاة من هون، وصلى إلى القبلة ولكن من غير علمه أنه هذا اتجاه القبلة، صلاته من صحيحة. بعطيكم مثل. مرة لما كنت خاطب زوجتي الله يحفظها، دخلنا إلى مول، اضطرينا نصلي بقلب المول، فدخلنا إلى مثل كوريدور، ففي هذا الكوريدور اتجهنا إلى القبلة من بعد ما اجتهدنا على البوصلة، واتجهنا إلى الجنوب الشرقي وصلينا. جينا بدنا نطلع، شفنا امرأة كمان متحجبة عم بتصلي، وعم بتصلي للجنوب الشرقي، فرحنا بها وسعدنا بها، وقلت لها لزوجتي أنا إن شاء الله حأنطر، بنطر أنا وياكي هون مش ما حدا يجي يزنخ عليها للمرأة، يعني عرفت يأذيها بالكلام، فمننطر لحتى تفرغ من الصلاة، بنتعرف عليها إن شاء الله وبعدين بنكفي طريقنا. انطرناها لتخلص، فالسلام عليكم. وعليكم السلام، شو اسمك أختنا؟ كذا، ما شاء الله، انسر قلبي إني عم شوفك عم بتصلي إلى الاتجاه الصحيح للقبلة، ما شاء الله، إلى جنوب الشرق، مع أنه كتير بكندا بيصلوا إلى الشمال الشرقي وصلاتهم ما بتصح. أما قلت لي يا أخوي أنا والله ما أدري، يعني ما بعرف وين القبلة، ولكن بالكوريدور قلت إذا بصلي إلى هذه الناحية بترك طريق للمارين للمشاة يعني، فصليت من هالجهة. هل صلاتها صحيحة؟ صلاتها منه صحيحة، صلاتها ليست صحيحة. فإذا لابد من استقبال القبلة، ولا بد من الاجتهاد لمعرفة أين القبلة، إلا إذا دخلت إلى مسجد مثلا بني من مئات السنين وتردد عليه العلماء الكثر وأقروا أن القبلة من هون، فهون ما بدك تجتهد. يعني مثلا إذا فتت على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما بتجتهد، معروفة أن القبلة من هنا. أما إذا فتحوا مسجد جديد عندك بالحي، خاصة إذا كنت خارج البلاد العربية، تأكد بالبوصلة أين أنت بالنسبة للكعبة، ثم بالبوصلة بتتجه إلى الكعبة المشرفة، وما تستعملوا التطبيقات، لأنه كتير من التطبيقات مبرمجينها غلط. يعني كثير من التطبيقات إذا بتقولهم أنا هلأ بكندا وين القبلة، بدلك إلى الشمال الشرقي بدل ما يدلك إلى الجنوب الشرقي، فلا يعتمد على هيك تطبيق. فإذا شو بعمل؟ بشوف أنا وين. مثلا أنا بكندا، فكندا بالنسبة للكعبة أين؟ إلى الشمال الغربي، فوين بدها تكون القبلة؟ إلى الجنوب الشرقي. فباخد البوصلة بشوف وين الشرق وبزيح شوي إلى الجنوب، فهذه هي اتجاه القبلة وين؟ في كندا وأمريكا. إن شاء الله هذا الموضوع يكون واضح. فإذا حأرجع عيد، لما بدك تصلي لابد أنك تجتهد لتعرف وين القبلة، ولا تكتفي أنه هذا المصلى اللي فتحوه جديد بالحي خلاص كلهم عم بيصلوا من هالناحية فبصلي معهم. ما اجتهد لأول مرة، بس اتأكد أنه مزبوط عم بيصلوا إلى الاتجاه المزبوط، ثم بعد ذلك ما بحاجة أنك ترجع تجتهد كل مرة لأنه اجتهدت أول مرة. فإذا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. فإذا واحد ما صلى إلى اتجاه القبلة فصلاته غير صحيحة. ثانيا من شروط الصلاة دخول وقت الصلاة. شو يعني دخول وقت الصلاة؟ يعني بدك تكون أكيد أنه وقت الصلاة قد دخل. فإذا لم تكن متأكدا من دخول وقت الصلاة ولو صليت وبالصدفة كانت صلاتك ضمن وقت الصلاة اللي بدك تصليها، صلاتك منها صحيحة. يعني مثلا واحد ما بيعرف إذا دخل العصر أم لا، فصلى من بعد ما خلص نظر فتبين له أنه وقعت صلاته وين؟ في وقت العصر. هل هذه الصلاة صحيحة عند الله؟ ليست صحيحة. ليه؟ لأنه هو ما كان متأكد من دخول وقت الصلاة، ما كان عارفين أنه هلأ وقت العصر. فإذا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة ودخول وقت الصلاة والإسلام. ولا شك، لا شك أن الصلاة لا تصح إلا من إنسان مسلم. فلذلك بدي نبهكم على أمر، إذا بتعرف أنه مثلا واحد منصب حاله إمام مسجد وأنت سمعته بخطبة الجمعة مثلا عم بيقول كلام كفر، ولنقول رحت وراجعته أنه يا شيخ هذا كلام كفر ضد الدين، فما تقبل وما تشهد، فهذا الإنسان ولو منصب حاله إمام هو عند الله غير مسلم. فلما بدك تروح تصلي بالجامع ما بتصلي وراه، لأنه ما بتصح القدوة بإنسان غير مسلم. هذا اللي منصب حاله إمام يعتقد مثلا أنه الله ساكن السماء، أو يعتقد أن الله جالس على العرش، أو يعتقد أننا أبناء الله على زعمه. فهذا إذا كان على زعمه عم بيصلي، هل صلاته صحيحة؟ لا، وما بتصح القدوة فيه. فلذلك بدك تصلي، بتصلي وراء إنسان مسلم. هلأ بعض الناس قد يكون عم بيتفاجأ، ولكن أنا بقولكم شغلي، مرة واحد بلبنان على منبر العيد قال عم بيدعي على زعمه، قال كلاما كفريا، قال اللهم ارحم أبناؤك في لبنان. ما بينقال عن حدا ابن الله ولو على زعم بالمعنى المجازي، ما بيصح. نحن لسنا أولاد الله، الله لم يلد ولم يولد، فما بيصح تقول عن حدا ابن الله ولو على زعم من زعم انه بالمعنى المجازي. ما بيمشي الحال. من قال فلان ابن الله كفر وخرج من الدين. هديك اليوم عم شوف بالتيك توك، كنت عم بقلب في يعني برنامج، يعني الله يرحمنا، في واحد بقلبه عم بينكت على زعمه، فشو قال له للتاني؟ قال له يا ابن الله، قال له يا ابن الله، والعياذ بالله تعالى. وكم وكم من الناس سمعوا هذا الكفر وما انكروا، وكم وكم من الناس سمعوا هذا الكفر وراحوا حطوا لايك، وبعضهم بحط شير. ما بينقال عن حدا ابن الله. ولما انسان مسلم يقول عن حدا يا ابن الله، بيكون شو عمل؟ وقع في الكفر وخرج من دين الله. اذا بيموت هلا بسكتة قلبية مثلا، او بشي مرض، او بشي ضربة سيارة، او حدا طرق رصاصة ومات، وين بيروح؟ الى نار جهنم، وبئس المصير، الى ما لا نهاية. ولا ينفعه انه انا اسمي عباس او محمد او حسن او احمد او محمود. كفرت وسببت الله، سبيت رب العالمين، ايه، لانك قلت عن فلان ابن الله. وعلى زعم شو قال؟ مقطع بالتيك توك للتنكيت. اي تنكيت؟ اعوذ بالله. وبعدين بنسأل، قال المصايب اللي عم تنزل على بلادنا العربية من وين؟ من كثرة الكفر الذي تفشى بين الناس، ومن قلة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. لأنه لما يتفشى الكفر، ولما تتفشى المعاصي، ويتفشى الحرام والمنكر في المجتمع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون قليل، فبينزل بلاء عام بعم الصالح والطالح، مثل ما هلا عم بتشوفوا ببلادنا كم وكم من البلاء عم بينزل. هذا يا أحبابنا أحيانا بيكون من شؤم المعاصي وانتشار الكفر بين الناس. شوفوا أنتوا كم وكم في بلاد المسلمين، ترى بعض الناس إذا عصب بسب رب العالمين، إذا عصب من مرته المسلمة بسب الذين بيقول يلعن دينك، ابنه بجننه بيقول له خلاص جننت ربي، وهذا كفر. لا يقال هذا الكلام، جننت ربي يقول له كفر. أو بيقول له لابنه تعال هون يا ابن الله، هذا كفر، لأنه الله تعالى لم يلد ولم يولد. وهون بعدين ما يجي واحد يقول طول بالك يا شيخ، ما قاعدين عم نمزح وننكت. أها، عم تنزح وتنكت؟ تعال أقول لك، خليني أقلع لك عينك، أو أصل لك لسانك، أو فكل لك رقبتك، أو أكسر لك إجرك، وبعدين أقول لك ولو عم ننكت طول بالك. مع أنه فقع عينك أمام سب الله كلا شيء. قتل الإنسان المسلم بغير حق، من غير استحلال لذلك، هذا قليل أمام سب الله. سب الله أعظم. هل حدا منا بيقبل أنه يجي واحد يقتل ابنه وبعدين يقول له شو بك يا شيخ، كنا معصبين هلا قتلنا لك، يا طول بالك، ما عندك ثلاثة غيره؟ بيقبل منه هذا العذر انه كان معصب؟ اذا واحد قتل وذهب الى المحكمة، القاضي لا يقول له هل كنت انت غاضبا عندما قتلته؟ فان كان غاضبا بيطلعه بيقول له انت براءة، هل شفتوها هيدي شي مرة؟ فكيف بمسبة الله؟ اذا اجا واحد قلع عين ابنك وقال لك شو بك هلا عم نمزح معه بس بدنا نصور مقطع تيك توك، قلعنا له عينه حطينا له اياه على الطاوله وجبنا 1,000,000 مشاهده، ما عم نمزح معه، طول بالك، هل بتقبل منه هذا العذر؟ لا تقبل منه، فكيف بمسبه الله؟ لك يا عمي يا جماعه، اذا واحد عم يمزح مع مرته قال له انت طالق تقع الطلقه، فكيف بمسبه الله؟ فاذا يا احبابنا، لو واحد عم بيمثل على زعمه او عم بيحكي جد او معصب او عم بيمزح، سب الله كقوله لفلان يا ابن الله، هذا خرج من دين الله، صار كافرا. طب كيف بيرجع للاسلام يا شيخ؟ بيرجع للاسلام بانه يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اما ان يقول استغفر الله استغفر الله، هذا لا يرجعه الى دين الاسلام، لا يعود الى دين الاسلام هكذا. فيا احبابنا الكرام، كونوا جريئين بقول الحق، ما تخافوا من حدا، الجرأة في قول الحق دليل على قوة الإيمان. فلما تسمعوا واحد عم بيكفر انصحوه بالتي هي أحسن، فإن لم ينتصح وكان هذا الكفر الذي خرج من فمه ينتشر بين الناس، حذروا منه الناس لحتى ما يقلدوه. ثم هون على سيرة التيك توك والسوشيال ميديا كمان بحذركم، هلأ في ترند جديدة على زعمهم، ترند جديدة يعني حاطين لك إياها بالتيك توك والناس عم تتداولها وعم تعمل مقاطع فيديو وعم بيستعملوا هذا الصوت الذي فيه كلاما كفريا قبيحا قبيحا قبيحا، والعياذ بالله. أنا لتحذيركم من هذه العبارة حقولكم إياها، ولكن هذه العبارة كفر، أنا حقولكم إياها لحذركم منها وأخبركم عما يقول هؤلاء الكفار، يقولون والعياذ بالله تعالى Oh my fucking God، والعياذ بالله، هذا الكلام كفر، انتبهوا يا جماعة. ما كل شيء بتسمعوه على التيك توك أو على السوشيال ميديا بترددوه، لأنه إذا الإنسان قال هذا الكلام ولو كان هو بالأصل مسلم، ولو كان اسمه محمد حسن حسين محمود، وقال هذه الكلمة القبيحة التي فيها سب لله، خرج من دين الله، صار كافر. يعني إذا بيموت هلأ بيفوت على جهنم إلى ما لا نهاية. هيدا التيك توك عم قالك من أقبح وأرذل وأفزد وأوسخ التطبيقات اللي عملوها بعض البشر. يعني الله أكبر، قديش فيه وساخة وقديش فيه نذالة. ويلي منه متعلم شرع إذا بيفوت على التيك توك يعني غالبا بيفوت بالحيط، قد ما فيه كفر بهذا التطبيق، سبحان الله العظيم. يعني أنا بعطيكم مثل، إذا واحد بيفوت على الانستغرام، يعني أنت بالانستغرام فيك إلى حد معين تنقي شو بدك تشوف، بيطلع لك صور، بيطلع لك أفلام، أنت بتنقي. أما التيك توك خطورته أنه بتفتح فيلم ورا فيلم ورا ما بتعرف الفيلم اللي جاي شو فيه، قد يكون فيه تعري، ولكن التعري اللي بعض الناس بيشوفوه على التيك توك كلا شيء بالنسبة لشتم الله والكفر الذي ينطق به بعض الناس على هذا التطبيق، والعياذ بالله تعالى. ثم بعضهم قد يقول ايه شيخ، ولكن اذا واحد نظر الى التعري فبيصير عنده فيديوهات تعري. لا، ما هيك يا حبيبي بالتيك توك. بالتيك توك انا حقلك شو بيصير، انا بدي حط مثلا فيلم عن الدين، شو بكتب هاشتاج؟ بكتب هاشتاج الله، محمد، الاسلام، صلاة، زكاة، دين الاسلام، القرآن، رسول الله، نبي الله، وما اشبه ذلك. ولكن ما تنسى انه بالطرف الثاني يلي عم بسب الله ويلي عم بسب الرسول ويلي عم بسب الاسلام ويلي عم بسب القرآن، هو كمان حاطط هاشتاج كاتب الله، محمد، الاسلام، دين، القرآن، آية، وما اشبه ذلك. فهو الالجوريثم تبع التيك توك بيشوف انه انت شو اهتمامك بالدين، فبيبلش يطلع لك فيديوهات على اساس انه هذا مما انت تحب، لانه عليهم هاشتاج مكتوب عليه الله، محمد، دين الاسلام. ثم بعد ذلك انت عم بتقلب بيطلع لك واحد مثلا عم بسب الرسول او عم بسب الاسلام او عم بسب القرآن او عم بيدعي للالحاد، والعياذ بالله تعالى. لذلك غالبا لما ابعت انه يا اخواننا هذا حسابي على التيك توك، الا وبحذر الناس ما تخلوا اولادكم يفوتوا على التيك توك، وانت اذا ما عندك تيك توك ما تعمل تيك توك، ما تدخل على التيك توك. ونحن وجودنا في التيك توك فقط لا غير لنصرة دين الله والذب عن دين الله والدفاع عن دين الله والنشر الدعوة الى الاسلام، والا ما ندخل على هيك تطبيق. ولكن كثر المفسدون، ولا بد لاهل العلم انه يكونوا هناك ليخوضوا في ساحة الدعوة الى الله ويذبوا عن دين الله، يدافعوا عن دين الله وينشروا الدعوة الى الله. فاذا انا عم نبهكم، كل واحد منكم عنده اولاد، اذا ابنك منه متعلم شرع ولو كان عمره 45 سنة، ما تخليه يفتح حساب على التيك توك ولا يقرب على التيك توك، لانه مفاسده لهذا التطبيق يعني غريب عجيب اكتر من الفيسبوك. يعني حط الانستغرام بجيبته، حط سناب شات بجيبته، حط كل كل التطبيقات الأخرى بجيبته، قد ما في فساد وقد ما في كفر والعياذ بالله تعالى. أعطيناكم مثل هذا، قال عم بنكت هذا، فبعيط له بقول له يا ابن الله والعياذ بالله تعالى، وبتلاقي الناس يلا شير وعاملين لايك وما فارق معهم ولا كأنه عمل شيء، وهذا الكلام كفر. فإذا يا أحبابنا، من سب الله، من سب دين الإسلام، من سب القرآن، من سب آيات الله، من استهزأ بدين الله، من سب نبيا من أنبياء الله، من قال لفلان يا ابن الله، مازحا كان أو جادا أو غاضبا، خرج من دين الله ولا يعود إلى دين الله إلا بالنطق بالشهادتين. بيجي بعض اللي بدهم يتفلسفوا دايما بيقول لك مينك أنت لتكفر الناس؟ اسمع معي، الله تعالى قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل، شو الآية؟ قل، اسمعوا منيح، قل، مش انه سكوت، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. شوفي بالأول قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لوم الذي سب الله، لوم الذي سب الدين، لوم الذي قال يا ابن الله، ما تجي تلومني لأنه عم حذر الناس من الكفر، عم بحمي الناس من نار جهنم. فإن سمعتم من سب الله أو سب دين الإسلام أو سب القرآن يعني كفر، فقولوا له هذا كفر، تشهد، أنا أحب لك الخير. فإن تشهد هنيئا له وهنيئا لك، وإن لم يتشهد تعسا له، ولكن أنت منصور بالثواب فهنيئا لك. يعني أنا إذا بقول لواحد سمعته عم بسب رب العالمين هذا كفر، فتشهد لترجع إلى دين الإسلام، أنا إلي الثواب. إن تشهد هنيئا له وهنيئا لي بالثواب، ولكن إن لم يتشهد على كل حال أنا إلي ثواب، ولكن هو تعسا له إن لم يتشهد ومات على هذه الحال. فبديكم تكونوا أقوياء وجريئين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويلي عم جيبلكم ربطة خبز قد يقال يجي ياخدها. وهنا على سيرة ربطة الخبز وخاصة بلبنان، من بعد هالأحوال الاقتصادية، بس عندي سؤال لبعض أهل لبنان، وينني يلي عطوكم 100 دولار بالانتخابات؟ وينني اللي كانوا عم برشوا ميات الدولارات بس انتخبوني؟ وينني هلا عم بتفكروا فيها؟ ومين يستحق الزعامة ومن لا يستحق الزعامة؟ يلي بيجي بالدولار بيروح بالدولار، أما اللي بيجي بالعقيدة فهذا لو بتجتمع جيوش الدنيا عليه لا يغير مبدأه ولا يغير موقفه. فوين اني هولي ما شاء الله الزعماء اللي كانوا عم برشوا ميات الدولارات على الناس؟ وين اني؟ ما سمعنا واحد منهم رش ميات الدولارات، وهلأ 100 دولار بتعمل قصة كبيرة، هل عم بيساعدوا الفقراء؟ لا. فسبحان الله، بعلم الشرع ما بينضحك عليك، بعلم الشرع بتكون أبضاي، بعلم الشرع بتكون إنسان فهمان، بعلم الشرع ما بتكون مثل حذاء بيلبسك فلان ثم يخلعك ثم يلبسك فلان ثم يخلعك. نحن منا أحذية، نحن الحمد لله رجالنا كالجبال ونساؤنا كالرجال وأطفالنا كالأسود بفضل علم الدين وبفضل التقوى. فنحن ما بينضحك علينا لا بمئة دولار ولا بأموال الدنيا كلنا، لأنه نحن بنعرف شو بدنا، ألا وهو إيش؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا كنا عم نحكي عن موضوع إنه إذا سمعت واحد عم بسب الله بجوز إني أقول عنه كافر؟ بجوز، بجوز إنك تقول عنه كافر. يا خي بدي أسألك سؤال، إذا أجا هلأ توني أو أنتوان أو جورج مثلا اللي هو على غير دين الإسلام بده يطلب إيد أختك خديجة أو فاطمة أو زينة أو لينا أو اللي هو إجا بده يتزوجها، ليش ما بتعطيها؟ إيه الجواب لألك، سمعني. إذا واحد قالك ليش ما زوجتها لأنتوان، شو بتقول؟ بتقول أنتوان ليس على دين الإسلام. شو يعني ليس على دين الإسلام؟ أنتوان كافر. يعني أنت ما شاء الله بتحكم على الناس أنك كافر، ما شاء الله. وهو هذا الحق، لما تسمع واحد عم بيصلي بتقول مصلي، ولما عم تشوف واحد عم بيكتب بتقول كاتب، ولما تشوف واحد عم بيمثل بتقول ممثل، ولما تشوف واحد عم بيكفر شو بتقول عنه؟ كافر. والكافر كيف بيرجع لدين الإسلام؟ بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأنه إذا قال أستغفر الله ما بيرجع إلى دين الإسلام. هذا هو يا أحبابنا الكرام. أنا هلأ بدي أقوي عزيمة هول الشباب والشابات الكبار والصغار يلي ما شاء الله غيرتهم على الدين كبيرة، وإذا سمعوا واحد عم بيسب رب العالمين بيروحوا بكل شفقة لعنده بيقولوا له هذا كفر بدك تتشهد وكذا. وبعض الناس والعياذ بالله بيسبهم، أو بعض الناس ببكيهم من كسر القلب. سبحان الله العظيم، عرف يا صاحبي أنه أنت عم تعمل هيك لله تعالى، والله الذي تعمل لأجله ما تعمل من الخير يراك، وهو الذي يثيبك وهو الذي ينصرك. فخليك عم تعمل هيك، ابقى على هذا، اثبت على هذا، ويا جبل ما يهزك ريح. انا بدي اسألك سؤال، اذا واحد كان عنده ولد وبيحبه كتير، وهذا الولد كان عم بيقطع الطريق من رصيف لرصيف، ثم جاي سيارة مسرعة وكادت ان تضربه فتقتله، يعني فجيت انت ركدت وخاطرت بانك ركدت، ثم على اخر لحظة انقذت هذا الولد من ضربة سيارة قاتلة. ابو الولد اذا فهمان يشكرك ام يذمك، يكسر قلبك ام يسعد قلبك؟ يسعد قلبك. ليش؟ لانك انقذت ابنه من ضربة سيارة قاتلة. فما بالكم بالذي ينقذ الناس من نار جهنم الى ما لا نهاية. انتم ان كنتم من هؤلاء الذين تصلحون ما افسد الناس، فانتم يا احبابنا منصورين، وانتم ينطبق عليكم هذا المثل، انتم بتنحطوا على العين وبتنحطوا على الراس، وبكم الله اعلم كم وكم من البلاء يرفع عن أرض المسلمين. الله أعلم بصلاتكم ودعواتكم وجرأتكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كم وكم من البلاء يرفع من بلاد المسلمين. هذا بسر أعمالكم الصالحة في زمن خيمت فيه الظلمات وخيم فيه الكفر، على التيك توك كفر، على الانستغرام كفر، بالشارع كفر، صار الكفر عند بعض الناس كأنه عم يشرب مي، وقليل من ينكر، قليل من ينكر. من الذي ينكر؟ من كان جريئا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الجريء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيكون إيمانه قوي، والإيمان يقوى بأداء الواجبات التي منها أن يتعلم علم الدين. فأنتم هؤلاء بإذن الله، فامشوا وراسكم مرفوع، الله ناصركم، الملائكة تؤيدكم، دولة الأولياء معكم، فشو هممكم؟ لا تبالوا بالناس، إنما أنتم يكون همكم رضا رب الناس سبحانه وتعالى. فما العبرة رضا الناس يا أحبابنا؟ إنما العبرة رضا الله. وقبل ما أنتقل عن هذا الموضوع، بدي إياك تسمع مني منيح وتحطه براسك وتحطه هون بقلبك. شوف شيخ، تعليم الناس علم الدين أفضل من توزيع المال عليهم. فما بدي إياك أبدا شي نهار تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتكون خجلان أو منك واثق بنفسك، إنما أمر بالمعروف وإنهى عن المنكر بالأسلوب الحسن، انتبه، بأسلوب جذاب، بأسلوب حسن، ولكن بدي إياك تكون مفعم القلب بالشجاعة وبالثقة بنفسك. ليه؟ لأنه أنت عم بتعلمه ما هو خير له، وتعليم الناس علم الدين أفضل من توزيع المال عليهم. أنت لو معك سدفة 100 دولار واقف على زاوية الطريق، وكل ما يمرق إنسان عم تعطيه 100 دولار لله تعالى، كيف بتعطيه 100 دولار؟ هل بتكون واثق من نفسك ولا بتكون خجلان؟ بتكون واثق من نفسك. فإذا تعليم الناس علم الدين أفضل من توزيع المال عليهم، ماشي الحال؟ فبرجع بعدلكم، إذا أنا سمعت واحد على التيك توك عم بيقول عن فلان يا ابن الله، فقلت عنه كافر، هذا بحق أم بغير حق؟ هذا بحق. ليه؟ لأنه هو كفر. والله قال في القرآن: قل أبالله وآيات ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. شوف منا كلمة قل بالأول، وهلأ شوفي قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني كنتم مؤمنين ثم خرجتم من الإسلام. هيدي مثبت رب العالمين منتشرة بين كتير من الناس في كثير من الدول. يا ريت تحذروا الناس من مثبت رب العالمين. الآن ببعض الدول سب رئيس الجمهورية قد يقال بيخفوك، بيعملوك مرتدلة، بتبطل مبين، مدري شو بصير فيك. أما بعضهم بسب رب العالمين ولا أحد يحرك ساكنا للأسف. وبعدين بنقول ليش المسلمين ليسوا أقوياء مثل ما كانوا أقوياء من قبل؟ لأنه الجهل انتشر بينهم وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، دخول وقت الصلاة، الإسلام، رابعا التمييز. يعني الولد بده يكون مميز. شو يعني بده يكون مميز؟ يعني بده يكون ولد بيفهم السؤال وبيعرف الجواب. كم يوم بالأسبوع؟ 7. كم عيد بالسنة؟ 2. بيعرف يأكل ويشرب لوحده، إذا دخل إلى الخلاء بيعرف يستنجي، ينظف حاله لوحده. فهذا المميز عمره عادة 7 سنوات قمرية. فمنعرف من هذا الشيء إنه إذا كان تحت عمر التمييز وعمل صورة الصلاة، الصلاة لا تصح منه. فإذا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، دخول وقت الصلاة، الإسلام، التمييز، وأيضا العلم العلم بفرضيتها. شو يعني العلم بفرضيتها؟ يعني بده يعرف انه هذه الصلاة فرض عليه. انا بعطيكم مثال، اذا واحد اليوم صباحا دخل في دين الاسلام، بعد الفجر دخل في دين الاسلام، فعلى المغرب كان يتعلم كيف بيصلي، فاجا صلى معنا المغرب، ولكن هو لم يكن يعلم انه صلاة المغرب هذه فرض في دين الله، هل صحت منه الصلاة؟ ما صحت منه الصلاة. ليه؟ لأنه لم يكن يعلم بفرضيتها. وكم صلاة فرض باليوم والليلة؟ 5 صلوات، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، وصلاة العشاء. وهون كمان بدي افتح هلالين لحتى ألكن أنه صلاة الفجر 2 ركعات. أنا تفاجأت سبحان الله، كنت دايما لما أعطي درس عن الصلاة قليل ما أذكر أنه صلاة الفجر 2 ركعات، صلاة الظهر 4 ركعات، وهيك إلى أنه مرة كنت بمسجد من المساجد وبعرف واحد يعني شاب طيب كتير خلوق بيجي دايما على صلاة الجمعة، بيصلي معنا الجمعة وبيروح، ولكن حسب الظاهر يعني والله أعلم ما بيجي إلا على صلاة الجمعة، يعني ما بيحضر دروس دين كتير. مرة واحد من اللي بيعرفن هو توفي، فعم نعمل له عزاء بالمسجد، أعطينا درس العزاء، وبعد ذلك دخل المغرب، فبدنا نصلي هلأ شو المغرب، فأنا كنت إمام، صلينا المغرب 3 ركعات. لما خلصت إجا من وراي لطيف ومحترم جدا الزلمي، قال لي شيخنا؟ قلت له نعم. قال لي صليت المغرب 3 ركعات؟ قلت له ايه. قال لي صليت المغرب مش 4 ركعات؟ قلت له لا يا رجل، المغرب 3 ركعات. قال لي صليت العصر 3 ركعات؟ قلت له لا، صليت العصر 4 ركعات وصليت المغرب هي 3 ركعات. ما كان بيعرف، يعني عايش طول حياته بكندا. شو يعني ركعة؟ صلاة الفجر 2 ركعات. شفت هذا الصف من هون لهون، هذه اسمها ركعة، ومن هون لهون هذه اسمها ركعة. فصلاة الفجر كم ركعة؟ شايفينها 2 ركعات. أما صلاة الظهر والعصر 4 ركعات، من هون لهون هيدي ركعة 4 ركعات، والعصر كم ركعة؟ 4 ركعات، 4 1 2 3 4. أما صلاة المغرب 3 ركعات، وحنرجع إن شاء الله نخبركم بالحلقة الجاي كيف منصلي، وحتعرفوا كل هالأشياء إن شاء الله تعالى. وصلاة العشاء يا أحبابنا 4 ركعات، هكذا مثل ما نكون شايفين صلاة العشاء 4 ركعات. بعرف إنه هيدي المعلومة قد تكون بسيطة كتير بالنسبة لإلكن، ولكن هيدا الرجل يلي شفته بالمسجد كان عمره بين 45 و50 سنة شيخ، وما كان بيعرف إنه صلاة المغرب 3 ركعات. فشفته أنا شو بعرفني هلا مين عم بيتفرج على الدرس، يمكن يكون في مشاكل عم تتفرج وعندهم علم أكتر مني، ولكن أنا اللي علي أني أعمله أني أحكي مع كل الناس بالأخذ بعين الاعتبار أنه قد بعضهم ما بيعرف شو يعني 3 ركعات. فآه نعم بدي أفتح له وقوله شوف يا حبيبي هيدي 3 ركعات، لا بتضحك عليه ولا بستصغره، إنما شو بعمل بكل شفقة بكل رحمة بياخد بإيده إلى طاعة الله لفوت على الجنة أنا وياه إن شاء الله تعالى. مع العلم أنه يمكن يكون في واحد هلأ عم بيسمع لنا الدرس ويكون ما بيعرف هذه الأمور، ولكن لما يصير يعرف يجتهد بالطاعات وبأداء الواجبات واجتناب المحرمات، بعد فترة لقدام يصير أحسن مني ومنك، يصير أفضل مني ومنك. شوف سيدنا عمر بن الخطاب كان عابد وثن ثم دخل في دين الإسلام وصار تاني أفضل هذه الأمة بعد نبيها. أبو بكر الصديق ما كان مؤمنا ثم آمن برسول الله وصار أفضل رجل في هذه الأمة، بل أفضل رجل بعد الأنبياء هو سيدنا أبو بكر الصديق. بعد 124,000 نبي مين أفضل رجل؟ سيدنا أبو بكر، ثم مين؟ سيدنا عمر، ثم مين؟ عثمان، ثم مين؟ ثم علي، ثم مين؟ باقي 10 المبشرين بالجنة. فأنت قد تكون الآن ما بتعرف، ولكن هلأ عم تتعلم. جزاك الله خيرا حبيب قلبي وعلى راسي وبقلبي وبعيوني، وإن شاء الله بتتعلم أكتر وأكتر وبصير عندك الرغبة بالتطبيق وبتجتهد بطاعة الله وبتصير من الصالحين ومن الأولياء وأفضل مني ومن أحمد إن شاء الله وسائر السامعين. بارك الله فيكم. عم بيجينا ساين من وراء الكنترول انه دقت الساعة 8 عنا هون، فانا حوقف هون والله تعالى اعلم واحكم. المرة الجاي ان شاء الله منكمل معكم، ما تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.